لا الأعمال فيها السعادة وفيها الهدى ولها عن أخلاق وأعمال وفيها الهلاك والضيعة وسوء المصير وسوء العاقبة. ومما جرعه الله على يديه وفرضه علينا هذه الصلوات الخمس التي فيها راحة القلوب ونعيم الروح وقرة العين وفيها الخضوع لله والذل بين يديه قائما وقارعا وراكعا وساجدا وقاعدا في جميع أحواله خاضعا لله في هذه العبادة وهي عمود الإسلام. فرضها علينا خمس مرات في اليوم والليلة مع ما جرى لنا من تطوعات من الصلوات الأخرى لما في الصلاة من العبادة والخضوع والذل وصلاح القلوب ويوجدها بين يدي الله وتفكيرها فيما يجب عليها وقياتها ذل بين يدي الله وخضوع بين يدي الله في قراءتك حال قيامك في ركوعك في سجودك في قيامك بعد الركوع في دروس من السيدتين في قراءة التشهد كله خضوع لله كله إنابة إلى الله وذل بين يديه تقرأ كتابه تعظيما له منيبا له مصدقا له وتدبر هذا الكتاب العظيم وتستفيد منه ما فيه صلاح قلبك وصلاح أعمالك وصلاح دينك ودنياك ثم تركع خاضعا معظما مستكينا تسبحه وتعظمه وتقدسه جل وعلا ثم ترفع أيضا معظما ومثريا على ربك خاضعا بين يديه تبدو ثوابه وتخشى عقابه ثم تسجد ذلا بين يديه معظما له واجيا له تسبحا له مقدسا له تدعوه وترجوه وتسأله ما فيه سعادتك وتسأله خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمر أن يستجاب لكم من حرير أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساد فأكثر الدعاء. فالسجود في غاية الخضوع لله تضع وجهك الذي هو أعز شيء عليك من أعضائك الظاهرة تضعه على الأرض تضعه خاضعا ذليلا منقادا لأمر الله معظما له ترجوه وتسأله وتعظمه وتقدسه. هذا الخلق العظيم من أعظم الأخلاق ومن أعظم أسباب النجاة ومن أسباب قربك من الله وإجابته لدعائك وقضائه لحاجاتك كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يفعل من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالصلوات الخمس فيها السعادة والخير فيها راحة القلوب ونعيم الأرواح وسعادة الدنيا والآخرة فيها عبادة الله بأنواع العبادة فيها التذكير به وبعظمته والتحذير من الغفلة عنه والإعراض عن أمره ونهيه ثم جعل في أوقات مناسبة وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى في أول النهار أول في أول شيء تبدأ بالصلاة من حين يطلع الفجر وأن تبدأ النهار بركعتي الفجر وبفريضة الفجر تبدأ النهار في هذه العبادة العظيمة التي فيها القراءة وفيها الدعاء وفيها التسبيح والتقديس وفيها الخضوع لله بالركوع والسجود ثم الأذكار بعد ذلك في أول النهار ثم تباشر أعمالك وحاجاتك إلى ارتفاع النهار، فإذا ارتفع النهار وزالت الشمس جاءت الظهر تذكر ربك وتعود إلى تعظيمه وتسبيحه وتقديسه بعدما شغلت وقتا طويلا في حاجات أخرى وأعمال أخرى في أمور دنياك من بيع وشراء من زراعة وصناعة وغير ذلك من شؤون هذه العاجلة وحاجات العبد فيها، فتذكر الله وتعظمه في صلاة الظهر وتقرأ كتابه وتركع وتسجد خاضعا لعظمته، وهكذا تفرغ بعدها لحاجاتك الأخرى بين الظهر والعصر أو لراحتك أو لأكلك وشربك أو لشؤون أخرى، ثم تجيء العصر فتعود إلى ذكر الله وطاعة الله ودعائه واستغفاره، ثم تفرغ لحاجتك بعد الوقت من المغرب وإلى عصر المغرب، ثم ترجع إلى المغرب بعد غروب الشمس وتبدأ ليلك بطاعة الله وعبادته وتعظيمه وقراءة كتابه وتسبيحه وتقديسه، ثم لك وسعة بين المغرب والعشاء تقضي فيها بعض الحاجات، تقضي فيها شؤونا من شؤون دنياك من شؤون آخرتك الأخرى في دراسة العلم في حلقة العلم في قراءة القرآن في قضاء حاجات دنيوية في زيارة أخوان لك في عيادة المريض في غير ذلك من البذور، ثم تأتي العشاء وتختم بها أعمالك مصليا معظما مقدسا لربك عز وجل قارئا وداعيا وساجدا وراكعا، ثم بعد ذلك يأتي المنام وتأتي الراحة في الليل ويأتي وقت السبات وقطع الحركة تستعين بهذا الليل على أعمال النهار الآتية، مع ما لك في الليل من سعة كثيرة في الطاعات والتهجد والقراءة مع الليل ومع النوم والراحة، فأمر الصلوات أمرها عظيم، أمر الصلوات أمر عظيم، ومن نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة أن شرع لنا هذه الصلوات، فالمصلي على خلق عظيم وعلى خير عظيم وفي عبادة عظيمة منوعة يرجو بها ثواب ربه ويخشى عقابه، ثم تنظر بعد ذلك بعدما تعنى بهذه الصلاة وتعرف ما فيها من الخير العظيم تفكر أيضا في أمر آخر وفي خلق آخر شرعه الله لك بعد الصلاة وهو الزكاة، شرع الله لعباده خلقا آخر وعملا آخر فيه السعادتان، سعادة العامل وسعادة الذي دفعت إليه الزكاة، فيه إحسان إلى هذا وإلى هذا، تنفق من مالك وتخرج من مالك قطعة صغيرة وجزءا صغيرا تواسي به إخوانك الفقراء والمحاوين، تواسي به الغرماء أهل الدين، تواسي به أبناء السبيل، تساعد به المجاهدين في سبيل الله، تشتري به الرقاب وتنفق به الرقاب، شيء زاد الله به عليه وأحسن به إليه تخرج منه شيئا قليلا يعطيك الله أفضل منه ويخلف عليك بأجل منه، ومع ذلك أنت تؤجر عليه وتواسي بإخوانك المسلمين الذي أنت وإياه شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة وزكاة لك ولمالك، ويقول سبحانه وما أنفقتم من شيء ويخلفه هو خير الرازقين، فيقول سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، ففي هذا المال مصالح كثيرة لك أيها المخرج المنفق ولإخوانك المسلمين في مساعدتهم والإحسان إليهم وفي إعانة المسلمين، فإن الزكوات تصرف في مصالح كثيرة وفي أصناف ثمانية، فأنت بهذا المال وبهذا الجزء القليل تنفع به جمة كثيرة وتقيم به مصالح في الجمة من عشق رقاب ووفاء ديون وإحسان إلى عاملين في الزكاة وإلى مجاهدين في سبيل الله وإلى منقطعين بأسفارهم تحصل إليهم وهم أبناء السبيل إلى مؤلف قلوبهم يخشى كفرهم وضلالهم فتعطيهم من هذه الزكاة ما يقوى به إيمانهم ويقوى به يقينهم وما قد يترتب عليه إسلام غيرهم فأنت بهذا المال تعمل خيرا عظيما وتكسب أجرا جزيلا. ومع ذلك أيضا بإخراج هذا المال يحصل لك خلق الأسخياء والكرماء ومن السخاء والكرم من أعظم الأخلاق الكريمة. وإخراج الزكاة وصرفها في مصالح أصنافها وفي أهلها من السخاء والجود من الكرم من الإنفاق المحبوب الذي قال فيه عز وجل وما أنفقتم من شيء فليخلفه خير الرازقين. وقال فيه عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالصدقات الزكاة وتطوع فيها الخير العظيم ومن أفضل الأخلاق ومن أعظم الأخلاق خلق الجود وخلق السخاء وخلق الكرم والإحسان والإنفاق من أعلى الأخلاق وأفضلها. وهذا خلق بعضه واجب وبعضه مستحب. فالخلق الواجب خلق الزكاة إخراج الزكاة الواجبة من مالك إلى أهلها هذا خلق كريم واجب وسخاء واجب وجود واجب في أهله أوجبه الله عليه شكرة لك ولمالك وشكرا لله على إنعامه عليك سبحانه وتعالى ومواساة لإخوانك المحاويل وصرفا لهذا المال في وجوه تنفعك وتنفع المسلمين. والمستحب كذلك فقط التطوع وصدقات التطوع فيها خير كبير سد حاجة الفقير والإعانة على المشاريع الخيرية من تأمين المساجد والمدارس والروض والجسور والقناطر وغير هذا من المصالح العظيمة والمشاريع الخيرية التي تنفق من مالك من تطوعات من غير زكاة في تحقيقها وإيجادها ونحن المسلمين بها. فهذا الخلق العظيم عندما يعرف قدره من باشره وأنفق فيه يعرف ما فيه من الفضل وما يحصل فيه من التوسعة وتنفيس القرون وتنفيذ الأمور وقضاء الحاجات التي لا تقضى ولا يحصل المقصود فيها إلا بهذا المال وإنفاق هذا المال. وقد جم الله الأشحاء والبخلاء وأثنى على الكرماء والأجواد ومن أخلاق الأنبياء ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الجود والكرم والإحسان. فينبغي المؤمن أن يكون هكذا متأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم متسلما بأخلاقه الجود والكرم والإحسان وسد الحاجات وإعانة الملفوفين وإعانة المظلومين وقضاء دين المدينين والإنفاق في وجوه الخير ومشاريع الإصلاح يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. فالإحسان والجود والكرم والإنفاق من أفضل العبادات ومن أرفع الأخلاق. والعبد على ما عوده الله عليه من إعداد الإنفاق وجود شرح صدره لذلك واتسعت نفسه لذلك وصارت راحته في الإنفاق والجود والكرم. وإذا اعتاد البخل والشح ضاقت نفسه بالإنفاق وضاق صدره بالإنفاق فشد عليه الإنفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمنفق والبخيل ضرب مثلا عظيما ضجر فقال مثل المنفق والبخيل مثل رجل عليه رجلين عليهما جنتان او قال جبتان من حديد. وكلما اراد المنفق ان ينفق اتسعت هذه جبة أو هذه جنة وهذا استرحب حتى تعفو أثره فينفق ويحسن وهو من شرح الصدر طيب النفس. وأما الآخر وهو الشحيح والبخيل وكلما أراد أن ينفق ضاقت عليه هذه الحلقات ولدت كل حلقة مكانها هو يريد أن يوسعها فلا تتسع وجعل النبي يشير بأصابعه إلى ذلك. فهكذا من اعتاد البخل والشح إن زالت عليه جبة من حديد وعليها حلقات شديدة كلما أراد ينفق ضاقت عليه ولزمت يديه وضاقت عليه حلقاتها وقلصت حلقاتها فلا يستطيع أن ينفق ولا أن يخرج يده بخلاف من اعتاد الإنفاق وجبله الله على الجود والكرم فإنه مثل صاحب الجبة التي كلما أراد أن ينفق اتسعت وانشرحت واسترخت حتى تعفو أثره فهو ينفق ويحسن ليس له مانع وليس له من يحول بينه وبين ذلك. ثم بعد ذلك في الأخلاق العظيمة التي شرعها الله لعباده خلق الصوم فالصوم له شأن عظيم وخلق كريم صوم عن حاجات النفس المعتادة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتذكر نعم الله يصوم عن أكله وشربه عن زوجته عن جماع زوجته أشياء معتادة معروفة يحتاج إليها كثيرا فيدعوها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس خلق العظيم يصبر عليه الأخيار يصبر عليه من يرجو ثواب الله ويخشى عقابه فهو يدع شهوته وطعامه وشرابه يبتغي فضل الله وجنته سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن يدع شهوته يدع شرابه وطعامه عند الله عز وجل فلهذا أعد الله له كرامه وجعل ثوابا لعمل هذا المغفره ودخول الجنه والنجاه من النار لما في عمله من الصبر والمشقه العظيمه ولا سيما في ايام الصيف الطويله ولا سيما في حق من لم يعتبه فانه تشتد عليه الامور ويصبر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى ويتذكر نعم الله عليه الذي اعطاه واحسن اليه واباح له الفطر في 11 شهرا ياكل ويشرب وينكح لا مانع له سوى شهر واحد فيحمد الله الذي جعله شهرا واحدا ولم يكلف عباده باكثر من ذلك ثم جعله في ذلك اجرا عظيما وخيرا كثيرا. ثم ايضا يعود نفسه بذلك صبرها على الشدائد يعودها خلاف هواها في طاعه مولاها يعودها ان تخالف الهوى في المصالح وما فيه العاقبه الحميده وما فيه مرضاه الله وما فيه الاحسان الى عباد الله فان كثيرا من الناس لا يصبر على مخالفه الهوى بل من طبعه يتبع هواه ومن قيمه هواه في سبيل الله تحمل المشاق بخلاف هواه من يرضي مولاه فإن هذا أمر واقع يجيء الجهاد فيحتاج إلى الصبر على القتال والكر والفر وتحمل الجوع والظمأ ومفارقة الأهل والأوطان لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ولصد الأعداء والدفاع عن دين الله وعن حوزة المسلمين. تأتي مشاق أخرى وحاجات أخرى تطلب الرزق الحلال يجدع ويصبر على المشاق يطلب الرزق الحلال في الصيف والشتاء في الأوقات الأخرى يرجو أن يعف نفسه وأن يغنيها عن الحاجة وغير. تأتي مشاق أخرى في أسباب لأسباب أخرى فإذا هو قد عود نفسه والصبر على المكاره والصبر على الظمأ والصبر على الجوع، ثم في الصوم تذكر له بالنعم العظيمة، بالنعم العظيمة التي أعطاه الله إياها وحرمها كثيرا من الناس، يجد حوله من هاهنا ومن هاهنا فقراء وليس عندهم ما يقوم بحالهم، وقد أنعم الله عليه متى شاء الأكل أكل أكل، متى شاء شرب شرب، متى شاء جماع أهله وجد ذلك، وهناك رجال ونساء قد خدموا من ذلك، فيحمد الله الذي أنعم عليه وأحسن إليه ويجود على عباد الله وينفق مما أعطاه الله. في الصوم مصالح كثيرة ونعم كثيرة وتذكير بنعم الله وتعليم للعبد كيف يعالج الأمور، كيف يعالج الشدائد، كيف يصبر على العظائم إذا ابتلي بها. لا بد من صبر، لا بد من تحمل المشاق والجوع والظمأ ومخالفة الهوى في معالي الأمور وفي مكارم الأخلاق وفي الجهاد والصبر على مقارعة الأداء وفي الإحسان إلى عباد الله وفي طلب الرزق وفي الأسفار التي يحتاج إليها لطلب الرزق أو للجهاد أو لغير ذلك أو لطلب العلم. ثم في الصوم أيضا من المصالح العظيمة أن تعرف ضعفك وأنك ضعيف مسكين، خلق الإنسان ضعيفا، وأن هذه القوة التي أعطاك الله إياها تنهار وتزول عند ذهاب الطعام والشراب وعند تأخر ذلك وطول الوقت، تبقى ضعيفا في غاية الحاجة إلى الشراب وغاية الحاجة إلى الطعام، ولو طالت المدة لذهبت هذه النفس ولخرجت الروح وصلت إلى الموت، وأنت الرجل القوي الذي تأخذ وتعطي وتأمر وتنهى وتسافر وترتب الأهوال في هذا الأمر الذي فرضه الله عليك، وترك الطعام والشراب في بياض النهار، تعرف نفسك، تعرف ضعفك، تعرف أنك مسكين وأنك شجرة محتاجة إلى الطعام والشراب، بهذا تبقى وبترك ذلك والحلول بينك وبين ذلك تنتهي وتزول، وتعرف تشكر الله وتحمده سبحانه على ما أنعم وأحسن جل وعلا. ثم شرع لك أنواع من الصوم، وهذا من الأخلاق العظيمة الكريمة، أنواع من الصوم ليست فريضة تدرك بها فضل الصوم وأجر الصوم والأخلاق التي تستفاد من الصوم، تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، ثلاثة أيام في النشار، يوم عرفة، يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده، تصوم ستة من شوال تفتحها رمضان، تصوم يوم كصوم داود عليه الصلاة والسلام، كل هذه أنواع من الصوم لك فيها أجر عظيم، وتعرف بها فضل الصوم، وتعرف بها ما فيه من المشقة وما فيه من المصالح، وأنت بحمد الله لست ملزما بذلك، ولكنه من باب التغيير في الفضائل وتحصيل المصالح. ثم شرع لك بعد ذلك الحج، ولما كان الحج له شأن عظيم وفيه مشاق كثيرة ويزور منه السفر من الأقدار البعيدة وفي الأيام الشديدة، لم يجد الله سبحانه إلا مرة في الأمر، فهو الحكيم العليم جل وعلا، لم يجد هذا العمل الكريم إلا مرة في العمر مع الاستطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال فيه صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، هذا العمل العظيم والخلق الكريم لا يجب عليك إلا مرة في العمر، ولكن متى كررته وكررت العمرة فلك أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام العمرة الأمر كفارة مما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، وهذا الحج وهذه العمرة خلق عظيم يتبعه مصالح وأعمال وعبادات عظيمة في مصلحتك، ففي الحج تلتقي بإخوانك المسلمين وتعرف كثيرا من أحوالهم وترى فيهم الغني والفقير والدميم والجميل والعالم والجاهل وترى غير ذلك، وتعرف من ذلك نعما عظيمة أنعم الله بها عليك، تعرف فضلك على كثير من الناس، فتشكر الله الذي أعطاك وهداك وأنعم عليك ولم يجعلك من نسي فلان وفلان، الذي شاهدته في الحج وفي غيره ترى لك فضلا عظيما، أعطاك الله علما وأعطاك خلقا حسنا وأعطاك مالا إلى غير هذا مما أعطاك، وأعطاك فضلا في العبادة ومحبة لله ولعباده وأوليائه، وترى من الناس من هو بضد ذلك، ترى العجب والعجاب، ترى صنوف الناس في كل شيء قد اختلفوا، فتحمد الله على ما أعطاك من الخير وتزداد علما وتزداد عملا صالحا وتزداد توجها إلى الله وطاعة له ومسارعة إلى مراضيه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وترى العجب والعجاب في عادات الناس وفي أخلاقهم وفي عقولهم وفي لغاتهم وفي ألوانهم وفي أنواع حركاتهم وسكناتهم، ثم تقف معهم في موقف واحد يوم عرفة بين يدي الله موقفا عظيما يذكر بيوم القيامة، يذكر الوقوف بين يدي الله يوم القيامة في باس واحد أو متقارب في ضاحية في صحراء تحت السماء، ثم يرجو ربه يرجو عتقه من النار، يرجو المغفرة والإحسان، كل جاء من هنا ومن هنا يرجو ربه ويرجو فضله وإحسانه، موقف عظيم وخلق عظيم شرعه الله للعباد اللي يتبصروا ويستفيدوا من حجهم ويشهدوا منافع لهم في هذا الحج العظيم من إخلاص لله وطاعة الله وتعظيم لأمره ونهيه ومعرفة لأحوال عباده ومشاركة لهم في طاعة الله والتقرب لديه والقيام بين يديه سبحانه وتعالى، ومشاركة لهم في الذكر والطواف ورمي الجمار وأنواع العبادات والطاعات. هذه أعظم الأخلاق وأهمها في الإسلام من توحيد الله وإخلاصه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان به واتباع ما جاء به وإقامة الصلوات وأداء الزكوات وصيام رمضان مع ما تيسر من الصيام المتطوع به وصدقات المتطوع بها وصلاة النافلة مع حج بيت الله الحرام وما فيه من الخير العظيم والمنافع العظيمة. ثم ثور عليك أخلاقا في الإسلام عظيمة أخرى من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن هذا خلق لا بد منه، لا بد من هذا خلق الإيماني، لا بد أن تستقيم عليه مؤمنا بالله ربا وخالقا ومدبرا سبحانه وتعالى، ولا بد من الإيمان بملائكته الكرام الذين خلقهم الله من النور وجعله في طاعته لا يخونه ما أمره سبحانه وتعالى، وتمر بكتب منزله على الأنبياء في بيان حق الله والدعوة إلى ما يرضيه من مكامن الأخلاق ومحاسن الأعمال، وتمر بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذي بعثهم الله إلى هؤلاء الناس إلى بني آدم والجن، بعثهم الله يدعونهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى توحيد الله وطاعته، إلى ترك الإشراك به ومعصيته، إلى كل خلق كريم وإلى كل عمل صالح ينفع العباد والبلاد، وتؤمن أيضا باليوم الآخر، هذا اليوم العظيم يوم البعث بعد الموت والنشور والوقوف بين يدي الله، جاءت الكتب والرسل تذكر بهذا اليوم من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة والعبادات المفترضة أن تكون على يقين من هذا اليوم وإيمان بهذا اليوم وإعداد الله، ويوم بعث النشور يوم عسير على الكافرين ميسر للمؤمنين، فيه الوقوف بين يدي الله، فيه مجازاة على الأعمال، فيه الأهوال العظيمة، فيه جمع الناس أولهم وآخرهم في صعيد واحد، فيه يعطى كل واحد كتابة إما بيمينه وإما بشماله، فيه تزلف جنة لأهلها، فيه تبرز النار لأهلها، ثم بعد ذلك ينتهي الموقف إلى دارين، ينتهي هذا الموقف إلى دارين، دار النعيم والسعادة والكرامة لمن اتقى الله في الدنيا واستقام على الأخلاق الكريمة وطاعة الله ورسوله ودار الهوان والعذاب والشقاء لمن حاد عن أمر الله وتابع الهوى والشيطان وحاد عن خلق الكريم ورد بالخلق الذميم فيصير إلى النار وبئس المصير نعوذ بالله من ذلك. هذه نهاية العباد من هذه الدار نهايتهم إلى اليوم الآخر إلى يوم القيامة ثم بعد اليوم العظيم والموقف العظيم والأهوال العظيمة بعد ذلك ينتهى إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن الأخلاق الإيمان بقدر الله الأخلاق الكريمة من أصول الإيمان والأصل السادس الإيمان بأقدار الله وأن الله قدر كل شيء وكتبه عنده فكتب أعمالنا وآجالنا وأرزاقنا ومصائبنا وملوكنا وهذا يعزل وهذا يبقى كذا وهذا يبقى كذا وهذا يقتل وهذا يموت وهذا يعزل وهذا يذل وهذا يعز وهذا كذا وهذا كذا هذا يعمر كذا وهذا عمره كذا وهذا كذا وهذا كذا فتكون بعد ذلك في غاية من الراحة والطمأنينة تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك تعلم أن أجلك بيد الله طريقك بيد الله وتكون مرتاح الضمير مرتاح النفس تعمل وتكدح وتجتهد وتعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك هكذا المؤمن مرتاح النفس مرتاح الضمير طيب النفس طيب الخلق سائر فيما شرع الله له مؤمن بما أوجب الله عليه مستقيم على طاعة ربه متباين عما نهى الله عنه يعلم أن الأمر بيده سبحانه وأنه جل وعلا الخلاق العليم وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء فهو يتبع ما أمر به وينقاد لما أمر به ويتفقه في دينه ويتبصر ويسأل ماذا أراد ربي مني ماذا يريد مني ربي فيساعد ماذا نهاني عنه ربي فيسعد هكذا المؤمن يشرح النفس طيب النفس طيب الخلق لا يهمه إلا أن يعرف ما يرضي ربه فيصل إليه ويستقيم عليه ويسأل ويجتهد من معرفة ما يكرهه الله وما ينهى الله عنه وما يسر الله فيبتعد عن ذلك ويحذر ذلك فهو عبد مأمور يسارع إلى أوامر ربه ويتباعد عن مناهيه ويقف عند حدوده عن طيب نفسه وعن راحة ضمير يعلم أن كل شيء بيده وأنه عبد مأمور مطلوب منه أن يطيع مولاه وأن يستقيم على شرعه ويتباعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى فإذا سار في هذا الطريق سار في طريق الجنة في طريق السعادة في طريق الخير والهدى في طريق النجاة في الدنيا والآخرة. ويراعي صاحبة الحمل والمرأة تتحمل مشاق كثيرة في الحمل والولادة في التربية والرضاعة فالوالد أيضا يقوم على ذلك ويصبر على المشاق فيما يتعلق بحاجات الزوجة والنفقات عليها وكسب لها وحاجات الأولاد والإحسان إليها فأنت تبرها بين والدين اللذين تعبا تعب جراحتك وتحمل المشاق الكثيرة قبل أن توجد في الدنيا تحملها من أجلك وصبر على ما يكون فيه تربيتك والإحسان إليك حتى تستقل بنفسك وحتى تعرف مصلحتك فهما من أحق الناس ببرك وإحسانك بل حقهما قريب حق الله حقهما قريب حق الله قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل حقهما لا حق سبحانه وتعالى، فبرهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف من أهم الواجبات ومن أعظم الأخلاق الكريمة. فالبار قد رزقه الله خلقا كريما، والعاق قد ابتلي بخلق ذميم وسيء، والرسول طلب خير الأخلاق والهداية لها فتعود من سيئها. ومن الأخلاق الكريمة بر الوالدين والإحسان إليهما وشكرهما على ما فعلا والصبر عليهما عند الكبر وعند الضعف وعند ضعف العقل وضعف التصرف، تصبر عليهما وتحسن إليهما وتقوم عليهما بخير الأخلاق وبأحسن العبارات وبأطيب الكلام وبأطيب الفعال حتى يتوفاهم الله على ذلك. فأنت تصبر وتبرهما وتحسن إليهما وتطيعهما في المعروف وتصبر على كل ما يتعلق براحتهما مهما كانت الأمور. ومن الأخلاق الكريمة صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب والتحب إليهم بالكلام الطيب والفعل الطيب، هكذا شرع الله لك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له برزقه وأن يساله في أجل فبسط رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: في جنة قاطع رحم. صلة الأرحام وبر الوالدين من أعظم الأخلاق الكريمة، والعقوق والقطيعة من سيء الأخلاق، من أسوأ الأخلاق التي ذمها الله وعابها وجعل العقوق قرن الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وعقول الزور؟ ألا وشرك الزور؟ بين صلى الله عليه وسلم أن من أقبح الكبائر فالأكبر الكبائر هذه الثلاث، هي من الأخلاق السيئة التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك بالله هو أسوأ الأخلاق وأقبحها وأعظمها ظلما، ثم العقوق للوالدين وقطيعتهما من أقبح الأخلاق، ثم شهادة الزور من أقبح الأخلاق لما فيها من الظلم والعدوان والإيذاء للناس والتعدي عليهم. أما الصدق والشهادة وأداء الحق فهذا من أكرم الأخلاق، والصادق في شهادته الذي يؤديها كما أمر قد أتى خلقا عظيما خلقا كريما، ومن يكتم الشهادة أو يزورها قد أتى خلقا لئيما ذميما قبيحا. وكذلك من الأخلاق الكريمة مخالقة الناس بخلق الحسن والكلام الطيب في دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه: اتق الله حينما كنت، وأدئ السيئة الحسنة ترفها، وخالق الناس بخلق الحسن، والله يقص من يقول ويسكسك. ومن الأخلاق الكريمة أن تعبد نفسك وتجاهدها على أن تعامل الناس بخلق الحسن، ولا سيما إخوانك وأحبابك وقراباتك وأصدقائك وعموم المسلمين، عليك أن تخالقهم بخلق الحسن وتحذر سوء الأخلاق، لا تكن فظا ولا غليظا ولا شتاما ولا كذابا ولا شاهد زور ولا صاحب خصومات بغير حق ولا سيء الخصومة ولا صاحب إيمان كاذبة. إن خاصمت خاصمت بإحسان وبكلام طيب عند الضرورة، وإن خاطبت خاطبت بإحسان، وإن قابلت أخاك بدأته بالسلام، وإن رد بعده فبرد وإن بدأت برد السلام عليه، وإن كذبك عن الحق قضيت بإحسان بمكان الإخلاق لا بالسوء والشتم ولا بالأذى ولا بالعبارات النابهة الذميمة، ولكن بالعبارات الطيبة والأخلاق الكريمة والتلطف والإحسان في أخذك وعطائك وسلامك وخصومتك ومقابلاتك وغير ذلك، تخالق الناس بخلق الحسن. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا فليقل من فضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم مع أصحابه ومع الناس عليه الصلاة والسلام. فعليك أنت يا عبد الله بالتأسي بنبيك عليه الصلاة والسلام بخلق الحسن، حتى ولو مع خصمه، حتى ولو مع خصمه في الطريق وفي المحكمة، لا تقل إلا خيرا، قل حقك بكلام طيب يا أخي. عليك أن تؤدي حقي إلي، أنا أخوك بالله وأنت أخي بالله، لا يجوز من الظلمات ولا يجوز منك الظلم، علينا جميعا أن نتوخى الحق وأن نحرص عليه وأن نؤديه سواء لنا أو علينا. هكذا المؤمن لا يخاصم بالشد والسفن ولا بالألفاظ الذميمة والأخلاق السيئة، لكن بالكلام الطيب والعبارات الحسنة إن حصل الحق ويريد بالطرق الشرعية الحمد لله، وإلا في موعد الله. إن ضاع في الدنيا هذا الحق لا يرجع يوم القيامة، تجده أحوج ما تكون إليه يوم القيامة، تجده أنت في أشد الحاجة إليه. فلا تندم، لا تندم إذا ضاع الحق في الدنيا، سوف لا يرجع في الآخرة، ولست في حاجة إلى الشتم والسب وسوء الخلق والتعدي والغرور، ولكن عليك بالحكمة والكلام الطيب والخلق الحسن مع جيرانك ومع أولادك ومع زوجتك. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الخلق الكريم مطلوب مع الأمير، مع القاضي، مع الولد، مع الزوجة، مع الجار، مع سائر إخوانك في الطريق، في البيت، في السفر، في الإقامة، في كل مكان. تتحرر أخلاق الكريمة والصفات الحميدة والمعاملة الطيبة في جميع الأحوال. كل هذا مما دعت إليه الرسل ودعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وحذر من سيء الأخلاق وسيء الأنفس. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم بخير الأخلاق ومكارم الأخلاق. وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، فكما جاء الحج عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، وفي لفظ الموعظ ليتم صالح الاخلاق. فقد بعثه الله يدعو الى صالح الاخلاق ومكارم الاخلاق وينهى عن سفاه الاخلاق وسيئها. فاسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، ويعيذنا واياكم من سيئ الاخلاق وسفاه الاعمال، ويصلح قلوبنا واعمالنا، ويثبتنا على دين حتى نلقاه سبحانه، وينصر دينه ويعلي كلمته، ويوفق ولاة الامور لما فيه رضاه وما فيه صلاح العباد والبلاد. انه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه.